من حديث أبي عثمان أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت. فتعير بي فيقال: يا قاتل أمي. قلت: لا تفعلي يا أمة، إني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما لا تأكل ولا تشرب، وليلة وأصبحت وقد جهدت. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمة، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا، إن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت. فأنزل الله تعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. المؤمن الحق يعيش عزيزا ما دام حيا، لا تزعجعه المغريات الفانيات، لأن ما عند الله خير وأبقى. في حلية الأولياء لأبي نعيم أنه لما خطب أبو طلحة الأنصاري أم سليم، هي أم أنس بن مالك، وكان أبو طلحة رجلا ثريا غنيا لكنه كان كافرا، لما خطبها وتقدم إليها قالت بكل عزة وكرامة: إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركا، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها فلان وفلان، وإنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت. فغاضه ذلك الكلام وأثر فيه تأثيرا عجيبا، لكنه أعاد الكلام عليها ثانية وخطبها في يوم آخر فقالت: والله يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوج برجل كافر، فإن تسلم فبات مهري ولا أسألك غيره. قال ثابت البناني الراوي عن أنس بن مالك: فما سمعنا بمهر كان قط أكرم من مهر أم سليم، كان مهرها الإسلام. موقف آخر من امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها إذ كان إذ ذاك مشركا. في البداية والنهاية لابن كثير أن أبا سفيان بن حرب قدم المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوت عنه الفراش، فقال: يا بني، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ لماذا فعلت هذا؟ هل إكراما لي أو إكراما لهذا الفراش؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة بدر الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسار 70؟ فقال عمر: أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل أخيه فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم. فأنزل الله تعالى تصديق ما قاله عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات من سورة الأنفال يبين أن العزة لله ورسوله. أبو عبيدة عامر بن الجراح قاتل قتالا شديدا في غزوة بدر، فتصدى له فارس شجاع، لكن عامرا هجم عليه كالأسد الضاري فقتله شر قتله، ولم يلتفت إلى وجهه ولم يعرف من هو، لكن لما قتله علم أن هذا الرجل المقتول أبوه ووالده، لكنهم ما كانوا يحابون أحدا على الكفر بالله تعالى. فأنزل الله تعالى في أبي عبيدة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر آية من سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن ولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. من البراءة من المشركين ولا سيما دين النصارى عدم التأريخ بتأريخهم الميلادي، فهو تاريخ يزعمون في الله يزعمون فيه أن الله تعالى ولد له ولد، ويقولون هنيئا لنا هذا اليوم الذي ولد فيه لله الولد، ويعنون بالولد عيسى ابن مريم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما المسلمون الأحقون بعيسى ابن مريم فيؤرخون بالهجري الهلالي العربي تأسيا بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فعل هذا الأمر. ففي السنة 16 من الهجرة النبوية رفع إلى عمر بن الخطاب صك مكتوب لرجل على آخر مكتوب عليه فلان لأخيه فلان على أخيه دين يحل عليه في شهر شعبان. فلما رفع هذا الصك إلى أمير المؤمنين عمر قال: أي شعبان تقصدون؟ أمن هذه السنة أم التي قبلها أم التي بعدها؟ ثم جمع الناس فقال: ضعوا شيئا يعرفون فيه حلول ديونهم. فأراد بعضهم أن يؤرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكهم، كلما هلك ملك أرخوا من تاريخ ولاية الملك الذي بعده فكرهوا ذلك. وأراد بعضهم أن يؤرخوا بتاريخ الروم من زمان الإسكندر فكرهوا ذلك. وقال بعضهم: أرخوا من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: نؤرخ من مبعثه. وأشار آخرون أن يؤرخوا من هجرته من مكة إلى المدينة. لأن الهجرة بادية وظاهرة لكل أحد، فاستحسن ذلك عمر والصحابة، فعرفوا من أول تلك السنة من محرمها، من شهر محرم، وذلك أن التدبير والتخطيط للهجرة كان في أول محرم، وكانت الهجرة في شهر ربيع الأول. واستدل عمر ومن استحسن هذا القول بقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فكان أول يوم من التأريخ هو هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أنسيتم ما فعله الكفار برسولهم وأتباعهم؟ أنسيتم أن زكريا ويحيى عليهم الصلاة والسلام ذبحوا بالمنشار كما تذبح الشاة؟ أم تناسيتم مذابح الصليبيين في الشرق الإسلامي في بيت المقدس سنة 492 من الهجرة، حيث أنهم ذبحوا ما يزيد وما يرضى عن 500,000 مسلم، ورميت رؤوسهم وجثثهم خارج المدينة، وكان النساء يقتلن طعنا بالسيوف والحراب، والأطفال الرضع يختطفون بأرجلهم من أفداء أمهاتهم، ويقذف بهم من فوق الأسفار من فوق الأسوار، فارتفعت الجثث حتى حاذت البيوت ارتفاعا، وجعل محراب الأقصى مكانا لقاهراتهم. وكان الجندي الصليبي الكافر يودع أمه وهي تبكي فيقول: يا أمة أتمي صلاتك، لا تبكي بل اضحكي وتأملي، أنا ذاهب إلى بلاد المسلمين فرحا مسرورا، سأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة، سأحارب الديانة الإسلامية، سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن. هل خفي عليكم ما قاله اليهود لما دخلوا مدينة القدس قبل 60 سنة تقريبا؟ هتفوا في الأهازيج قائلين: هذا يوم بيوم خيبر، يا لثارات خيبر. وقالت رئيستهم آنذاك: إني أشم رائحة أجدادي في خيبر. جراحات إخواننا في فلسطين ما برئت، ومجازر شبرا وشتيلا ملفاتها ما طويت، والعدوان المتوالي على غزة أوزاره ما وضعت، حرب الروسنة والهرسك، والاحتلال على العراق وأفغانستان وباكستان وغيرها من بلاد المسلمين توضح حقدهم وبغضهم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، يا من تزعمون أنكم مؤمنون، لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا تتخذوا قرابة بحيث أن هذا الإنسان تجعله من بطانتك فتعطيه سرك وتحبه وتفعل كذا وكذا، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأذونكم خبالا ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا الآيات إن كنتم تعقلون، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لهم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. كيف يركن إلى كافر ود لو كان الناس كلهم كفارا حسدا من عند أنفسهم؟ كيف يطاع كافر والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، ويقول يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أنى يحتفل بعيدهم وسيوفهم لا تزال ملطخة بدماء المسلمين؟ لكن خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، من العلمانيين والمنافقين، من أبناء فرنسا وأحفادهم. فأعانوا على إحياء الكفر والفجور وشرب الخمور، وأصدروا قوانين تحمي هؤلاء الفجرة الفسقة السفلة أراذل القوم. فأصبح الكافر الذي كان بالأمس يدفع الجزية عن يده وهو صاغر ذليل حقير، أصبح يرتع ويلعب في بلاد المسلمين ويظهر شعائر دينه الباطنة، بل ويزني ويفجر ببنات المسلمين. وأضحى الجودي الخبيث الذي يأكل جيف الكلاب، أضحى يرأس ويصول ويجول، فويل ثم ويل لمن مكن للكفر وأهله في بلاد المسلمين. فاللهم إنا نضرع إليك مما يحدث في بلاد المسلمين من فجور واحتفالات وشركيات. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء ودرك الشقاء وسوء القضاء. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم قاتل كفرة الذين يصدون عن سبيلك. اللهم افضح المنافقين الذين يحاربون دينك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.